أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ليجد مكانا أو مأوى في منى مثل مسجد الخيف، هل عليه إثم أو دم؟ لا، على كل حال إذا كان لا يجد موضع إلا أن يسبق إلى هذا المكان أو مكان آخر فأرجو أنه يكون معذور إذا كان بعد منتصف الليل، لعله يلحق بأهل الأعذار. وإن كان هو يفرط بسنة سنة البقاء إلى طلوع الفجر وصلاة الصبح في مزدلفة وأن يذكر الله عند المشعر الحرام، فكونه يتتبع هذا الأمر ويلتزم به أولى من كونه يقول أنطلق حتى أجد مكانا في مسجد الخيف، هذا الأولى. أين أحسن الله إليكم، يسأل عن كيفية الحج بالنسبة للقارن والمتمتع وأيهما أفضل؟ القارن هو من جمع بين العمرة والحج فيقول عند التلبية عند الإحرام: لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، ويمضي في إحرامه، وإذا وصل مكة يطوف طواف يسمى طواف القدوم. طواف القدوم شأنه شأن المفرد، ويسعى بعده، وإذا سعى هذا السعي يكفيه لا يحتاج إلى أن يسعى مرة أخرى، لكنه يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى أن يقضي مناسك الحج، يفيض إلى عرفات ويعود منها ويبيت مزدلفة ويرمي الجمرة يوم النحر، فإذا رمى الجمرة حلق رأسه وحل ما يسمى التحلل الأول حتى يطوف طواف الإفاضة فيكون تحلل تماما، ويلزمه هدي، يلزمه هدي. أما المتمتع فهو عند الإحرام يلبي بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، وإذا وصل إلى مكة يجب أن يطوف، يجب عليه. أما القارن لو لم يطف وتوجه مباشرة إلى عرفات فلا حرج عليه، ويطوف طواف الحج ويسعى بعده. أما المتمتع لابد إذا وصل مكة أن يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، ثم يحلق أيضا بعدها أو يقصر ويتحلل، يتحلل تماما كما كان قبل الإحرام، يأخذ من شعره وأظفاره ويتطيب، وإذا كان أهله معه وبهذه الصفة أيضا يجوز أن يستمتع بهم، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، يحرم بالحج من مكة من المكان الذي هو فيه إن كان في مكة أو في منى، أو يقول إن أمكن يغتسل مثل ما اغتسل للعمرة، وبنفس ملابس الإحرام التي حتى لو كان ضاق الوقت عليه قد لا يحتاج إلى إلا أنه بعد أن يقص شعره فيلبي بالحج فورا إذا ضاق عليه الوقت، ولكن الأولى أن يكون مبكر ويتحلل فيحرم بالحج في اليوم الثامن إن أمكن أن يغتسل ويتهيأ مثل ما كان في أول أمر ويلبي لبيك اللهم حجا، ويمضي إلى منى ومنها إلى عرفات وهكذا، ويوم النحر يرمي جمرة العقبة ويحلق، ويلزمه كذلك الهدي مثل القارن، بل هذا بنص القرآن الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وطواف الإفاضة إذا طافه تحلل تماما مثل ما قيل في شأن القارن. أحسن الله إليكم، يقول: توفيت زوجتي قبل شهرين، يقول أنا أحج عنها هذا العام، من أين النية وما هو الشيء الذي أقوله عند النية، وهل هذه الحجة لي أم لها؟ ثم في نهاية الرسالة يقول: نسألكم الفاتحة لها. على كل حال نسأل الله أن يعظم أجرك وأجركم جميعا أنت وأهلك وأولادكم وأهل وأن يحسن الله عزاءكم ويعظم أجر جميع المسلمين ممن مات لهم من مات، وأن يغفر لموت المسلمين جميعا. إذا كنت قد حججت عن نفسك فلا حرج إذا كنت تريد أن تحج عنها، هذا شيء يرجع إليك، لكن لا يلزمك، وقد لا يكون الحج واجبا عليها أصلا، فلكن إذا رأيت هذا وقد حججت عن نفسك فنسأل الله أن يكتب لك الأجر والثواب وأن يتقبلها. والحج يعني مختلف، يعني الفقهاء هل يقع هذا الحج عن المحجوج عنه أم أنه عن الحاج والأجر والثواب ينصرف إلى المحجوج عنه، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، أن تأتي بالعمل كما ينبغي وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما في الأمر عند الإحرام تقول لبيك اللهم حجا عن زوجتي فلانة، تسميها عند الإحرام، ثم بعد ذلك لا داعي لذكرها، فتمضي في أعمال الحج من طواف وسعي وكأنك تحج عن نفسك. هذا الذي أما قول الأخ يعني الفاتحة، هذه من البدع والمحدثات التي انتشرت عند كثير من إخواننا المسلمين في شأن الموتى. الفاتحة هذا كل أمر مبتدع ومحدث، الميت حقه علينا أننا نصلي عليه الصلاة التي شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي عليه وندعو له ونخلص في الدعاء، وأيضا ندعو له كلما جرت المناسبة أو زرنا قبره أو ذكر ندعو له ونستغفر له. أما الفاتحة أو آية الكرسي أو كذا، هذه كلها من الأمور المحدثة، فننصح إخواننا بالبعد عنها، لا تزيدهم إلا إثما، البدع ما تزيدك إلا إثم ولو كان ظاهرها حسن. فالتقرب إذا لم يكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزداد به من الله إلا بعدا، فلا بد أن تلتزم بطاعتك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤجر. أما إذا كان مزاج، يعني واحد ممكن يقول أنا أصلي المغرب أربع ما تكفي ثلاثة، هي مسألة الفجر أريد أزيدها، إذا لو أخذنا بهذا المبدأ فهذا يكون تغيير للشرع. وهكذا الأحكام ينبغي أن تلتزم، يعني مر بنا في الأضحية كيف أنه عليه الصلاة والسلام الذين ذبحوا قبل الصلاة أمرهم أن يعيدوا الذبح مرة ثانية، فهذا يدلك على أنه ينبغي الالتزام على وفق ما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حضرت من اليمن حاجا، يقول: وصلت إلى ميقات يلملم فأحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، بعد أداء العمرة زرت المسجد النبوي وأريد اليوم العودة إلى مكة، فهل أحرم بعمرة من أبيار علي؟ نعم، إذا كنت تريد التمتع فعمرتك الأولى انقطع حكمها، لأنك خرجت من مكة أكثر من مسافة قصر وتعديت الميقات، وهذا عند أكثر أهل العلم تنقطع به أو ينقطع به التمتع، فعليك أن تأتي بعمرة أخرى وتتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن، أو تفرد الحج إذا كان تريد تفرد الحج، فتلبي من الميقات بالحج فقط، لكن يلزمك أن تبقى على إحرامك، تبقى على إحرامك، ولا يلزمك هدي في هذه الحالة، لا يلزمك هدي. أما إذا أردت التمتع فمثل ما قلت ويلزمك هدي في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: من عليه دين ويريد أن يتمتع، يقول: إذا حج متمتعا وأراد تسديد الدين فإنه لا يجد قيمة الهدي، ماذا عليه؟ عليه ألا يحج، أو يحج مفرد، يحج مفرد، ما لا داعي أنه يعني يحمل نفسه ما لا تحتمل ويقصر في حقوق الآخرين. فما دام في الأمر ضيق بين أمرين، إما أن تدفع المبلغ لصاحبه الذي يطالبك به أو تدفعه ثمنا لهدي التمتع، إلا إذا كان الصوم لا يثقلك وتستطيع أن تصوم 3 أيام و7 إذا رجعت إلى أهلك فهذا مخرج، أو تفرد الحج، أو أصلا إذا كنت لا تحج الله سبحانه وتعالى ما ألزمك بالحج، خفف عنك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. أحسن الله إليكم. يقول: نعلم أنه يستحب في العشر الأوائل من ذي الحجة عدم إزالة الشعر، يقول: ومن جهة أخرى فإنه من السنن قبل الإحرام إزالة الشعر، شعر الإبطين والعانة، فكيف نوازن بين الأمرين؟ عند أهل العلم إذا تعارض الأمر والنهي ينظر في حالهما، فالنهي إذا كان نهي يعني يكون بدرجة التحريم والأمر بدرجة الندب، فلا شك أن النهي مقدم، النهي مقدم لأنه من ناحية أقوى. وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقيد الأمر بالاستطاعة، أما النهي فلم يقيده، اجتنبوه. فأنت منهي أن تأخذ شيئا من شعرك وأظفارك، بينما عند الإحرام يعني مستحب لك الأمر بالأخذ من الأظفار، هذا يعني يستحبه أهل العلم، يعني استنبطوه استنباطا ولم يرد به نص، فهذا مستحب، فلا تقدم المستحب على حساب الأمر المنهي عنه، بل ينبغي أن تكف حتى عند الإحرام. اللهم إلا إذا كنت قد فرطت وطالت أظفارك وشعورك، شعر الشارب والأبط والعانة قد مضى عليه أكثر من 40 يوم، فأنت هنا وقعت في أمر أيضا منهي عنه، لأنه كما جاء في حديث أنس: وقت لنا في أخذ الأظفار والشعر والشارب 40 يوما. فإذا كنت تساهلت وطالت هذه الأشياء وتستقبح منك، فهنا الأمر قد يكون يختلف، فاجتمع في هذه الحالة أنك مأمور أن تزيلها ومستحب لك أيضا عند الإحرام، فتكون هذه الصورة في هذه الحالة الأولى أنك تزيلها وتستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقيم ولي زوجة وولد ووالد وإخوة، يقول: ما زلنا مع بعض في المسكن والمطعم، وأنا أرسل الفلوس ليضحوا عني، يقول: ليضحي عن الوالد عن الأسرة، فمن يمسك في العشر عن الحلق، أنا أم الوالد؟ وهل ورد دليل؟ الدليل ما سمعت من حديث أم سلمة، وما قلت لك من أنه أنت ووالدك وأهل بيتك ينبغي أن تمسكوا كلكم، لأن الأضحية عنكم جميعا، هذه الأضحية يعني كما سمعنا على أهل كل بيت في كل عام أضحية، فأهل البيت كلهم شرع أو حكم عليهم بأن يضحوا، يقوم بها أحدهم، أنت قمت بها أو قد يقوم أبوك بها أو أحد إخوانك، ما دام بيتكم واحد ووجبتكم واحدة فتكفيكم أضحية واحدة. وفي هذه الحال تمسكون كلكم أيام العشر عن شيء، عن أخذ شيء من الأظفار والشعر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قلنا كيفية الأضحية لأهل البيت، يقول: فما معنى الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ هذا سعيهم داخل في سعيهم كلهم، هذا الله سبحانه وتعالى يعني شرعه بهذه الصفة، يعني ما نقول البيت مثل في 10 نقول كل واحد يذبح أضحية، أن تدرك أن هذا ليس من يعني لا يتفق مع يعني حكمة الشرع. فأهل البيت الذي فيه 3 4 5 فهذه الأضحية أهل البيت بحكم، لكن إذا كثروا مثل ما سمعنا في الحديث أنهم كانوا ربما يضحون بالشاتين، فقد يكون هذا إذا كان أهل البيت كثيرون هم صحيح يعني عائلة واحدة وأسرة واحدة، لكنه أب مع أولاده وزوجاتهم وأولادهم وكلهم في بيت واحد، فقد يحتاجون إلى أضحيتين ثلاث ليأكلوا ويهدوا ويتصدقوا. وإن كان البيت يعني قليل العدد فأضحية واحدة. فالحاصل أن هذا كله من سعيهم، كله من سعيهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحاج المستطيع إذا لم يضحي ويريد أن يحج متمتعا وعليه هدي، فهل الهدي يقوم مقام الأضحية؟ نعم، عند بعض أهل العلم يقولون لا تجتمع الأضحية والهدي، فالأضحية للمحلين الذين لم يحجوا، وأما الحجاج فأضحيتهم الهدي الذي يذبحونه من متمتع أو قارن. لكن إذا كان الحاج مفرد، إذا كان مفرد وليس عليه هدي وعنده سعة، فقد يقال يخرج من هذه الصورة ويضحي، يوعز إلى من يضحي عنه عند أهله. أحسن الله إليكم. يقول: قد حججت عام 2009 وعند رمي الجمرة الكبرى، أشك الآن بعد أن عرفت الجمرة الكبرى أنها الأخيرة، وأنا الآن أشك أني رميت الجمرة الصغرى، فما الحكم؟ أهل العلم يقولون مثل هذا الشك لا يلتفت إليه بعد أن تؤدي العبادة، فيقولون لا يلتفت إلى الشك لأن هذا من الوسوسة، اللهم إلا إذا كان بعدها على إثرها، يعني بعد أن رميت يعني داخلك شيء من الشك، أو صليت داخلك شيء من الشك، أو توضأت شككت غسلت هذا العضو أو ما غسلت، فهنا تستدرك بالطريقة الشرعية. أما إذا مضى وقت زمن تقول الله الصلاة الفلانية يوم صليت ما أدري كم صليت، انتهى الأمر، وهذا قد يكون من الوسوسة. كذلك رمي الجمار، فلا داعي لهذا التساؤل، وأصرف النظر عن هذا، والله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويرحم سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يتولانا بمغفرته ورحمته، وأن يتفضل علينا بالتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا إيمانا خالصا ويقينا صادقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم في هذه الليلة المباركة والأيام المباركة واليوم المبارك نسألك سبحانك وتعالى أن تغفر ذنوبنا أجمعين، وأن تزيدنا إيمانا وتقا وهدى. اللهم أصلح أولادنا وأهلينا، وانصر إخواننا في كل بلاد الإسلام، وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم أسدد سهامهم وعراءهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق ولاية علينا يا رب العالمين، واجعل ولايتنا في الصالحين، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.